لا يخفى على سماحتكم النشاط الذي قام به الشيعة بالتبشير بالدين، فإنه في هذا الوقت قد ازداد نشاطهم خاصة في أندونيسيا وماليزيا وتايلاند والفلبين، خاصة في أفريقيا التي كانت خالية من التشيع، فقد بلغ أعداد الشيعة في القارة الإفريقية بمئات الألوف، وتركوا السنن في هذه الدول التي ذكرناها، فقد ازداد نشاطهم بتبشير التشيع في العديد من الدول التي لا نستطيع حصرها. لذا فأين دور العلماء للدعوة والإرشاد في تبين عقيدة الشيعة وما هم فيه من الكفر؟ نحيطكم أن العديد ممن يتزعمون المسلمين يعلنون الدعاية لهم ويقولون لا فرق بيننا وبينهم، هذا هو السبب في تحويل السنة إلى شيعة، وإن دعوتهم قد بدأت تستشري بين الناس بطريقة سرية. نرجو من سماحتكم الجواب وتخصيص محاضرات تبين عقيدة الشيعة، والسلام عليكم. هذا الذي ذكره سائل قد بلغنا وعلم وانتشر وعرف من أمر الشيعة الرافضة التي يقال لها الطائفة الاثنى عشرية ويقال لها الجعفرية ويقال لها الإمامية، ولا سيما بعدما تولى قيادة هذه الدولة الخميني فإنه انتشر شرهم وظهر في أماكن كثيرة. قد تنبه الدعاة إلى الله والعلماء الذين هم يعتبرون علماء من أهل السنة، قد تنبهوا لهذا الأمر ولم يزالوا يحاربون هذا التشيع وينبهون الناس على خطره وأنه بدعة نكراء وسيلة إلى الشرك بالله وإلى سب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وإلى عبادة البيت وإلى رجوع الوثنية والعياذ بالله. هذا أمر معلوم والعلماء المعروفون منتبهون لهذا الأمر، وهكذا الدعاة التابعون لدار الإفتاء والتابعون للرابطة عندهم العلم بهذا وعندهم بحمد الله من النجاح ما نرجو أن ينفع الله به الأمة. والواجب على العلماء على علماء السنة وعلى الدعاة إلى توحيد الله والدعاة إلى السنة في كل مكان سواء كانوا موظفين أو غير موظفين، الواجب عليهم أن يضاعفوا من جهودهم في الدعوة إلى السنة وفي إنكار البدع كلها ولا سيما بدعة الرفض، وأن يكونوا حريصين على ذلك في خطب الجمعة وفي سائر خطبهم وفي جميع أحوالهم، ولا سيما في البلاد التي يكون فيها وجود لهم ودعوة لهم في تلك البلاد من طريق السفارات أو من طرق أخرى، لأن هذا هو الطريق الذي يتقى به شرهم وينبه به المسلمون على هذه البدعة الشنعاء. ولا شك أن الواجب أن تضاعف الجهود منا ومن غيرنا في ذلك. ودعوة الشيعة الخمينية الرافضية الإمامية الجعفرية دعوة شنيعة، فإنها تدعو إلى شر كثير، تدعو إلى سب الصحابة ولعن الصديق وعمر وعثمان وأن دولتهم باطلة وأنهم ظالمون وأنهم ظلموا عليا إلى غير ذلك، ويسبون غالب الصحابة ويفسقون الكثير منهم ويكفرون البعض، فهم بين تكفير وتفسيق للصحابة. وإذا كان الصحابة الذي نقل السنة ونقل الشرع فساقا أو كفارا فكيف تكون الشريعة حينئذ؟ وهذا من أعظم البلاء والفساد ما في الأرض نعوذ بالله. وهكذا دعوتهم إلى أن أئمة أهل البيت وعلى رأسهم علي أنهم يعلمون الغيب وأنهم معصومون وأنه يجوز أن يدعوا من دون الله وأن يستغاث بهم وأن ينذر لهم ويطلب منهم المدد والعون والغوث، كل هذا شرك بالله عز وجل وكفر أكبر. فالواجب على أهل العلم أن يتبينوا أمرهم وأن يكونوا على بصيرة بأمرهم أينما كانوا حتى يوضحوا للناس هذا البلاء وحتى يذكرهم به حتى لا يكثر شرهم في أفريقيا ولا في غيرها. وهكذا في المنطقة الشرقية فيها من يوجد هناك في القطيف وغيره ويوجد في المدينة بعض الشيء من ذلك، فالواجب على العلماء أن يبينوا هذا الأمر وأن يدعوا من حولهم إلى اتباع السنة وتعظيمها وألا ينقادوا وراء علماء الشيعة الضالين في هذا الأمر الخطير نسأل الله العافية. نعم يا شيخ، بالنسبة غفر الله لك المساجد حقت المسلمين السنة حولت إلى حسينيات. يالله يا نبي علي عبد الواحد واقف يدعو لهم إن شاء الله العافية. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية من الضلال.